سوادا بعد طول السواد. ويمر عام وهنا هنا في الخيمة السوداء خيمتنا الحزينة طرحت على الأسمال أكباد ممزقة طعينة وتكونت في كل زاوية كآلام دفينة أوصال إخوتنا الصغار أوصال إخوتنا الصغار يتضورون من الطوى يتقلبون على انتظار والليل يعصف يستبد ولا يقر له قرار ويمر عام إثر عام وأراك من خلل الظلام زلت أذكر يا أخي والذكريات بلا حدود يوم ارتحلنا عن مغانينا وخلفنا الديار طللا تخيم فيه أشباح الدمار ما زلت أذكر يوم أن هجم التتار هجموا علينا يا أخي مثل الجراد بلا عدال والليل معتكر وصوت البوم ينعق من بعيد في حائط خرب عتيق والريح تعول والنساء والولاد ودم لقنبلة وأشلاء تناثر في العراء يا قريتي يا مهد أحلام الوداع لكنني رام الهتاف تلوح في درب القيود ويظل يرتعش السؤال عنه